أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله فيه، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وقال الزركشي في البرهان: قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع. قلت: والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره الواحدي في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة، فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، بل هو من باب الإخبار به عن الوقائع الماضية، كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك، وكذلك ذكره في قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فليس ذلك من أسباب نزول القرآن كما لا يخفى. تنبيهات: الأول، ما جعلناه من قبل المسند من الصحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضا لكنه مرسل، فقد يقبل إذا صح السند إليه، وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، واعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك. الثاني، كثيراً ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسباباً متعددة، وطريق الاعتماد في ذلك أن تنظر إلى العبارة، فإن عبر أحدهم بقوله نزلت في كذا والآخر نزلت في كذا وذكر أمراً آخر، فقد تقدم أن هذا يراد به التفسير لا ذكر سبب النزول، فلا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما كما بينته في كتاب الإتقان. وحينئذ فحق مثل هذا أن لا يورد في تصانيف أسباب النزول، وإنما يذكر في تصانيف أحكام القرآن. وإن عبر واحد بقوله نزلت في كذا وصرح الآخر بذكر سبب خلافه فهو المعتمد، كما قال ابن عمر في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم، إنها نزلت رخصة في وطئ النساء في أدبارهن، وصرح جابر بذكر سبب خلافه فاعتمد حديث جابر. وإن ذكر واحد سببا وآخر سببا غيره فقد تكون نزلت عقيب تلك الأسباب كما سيأتي في آية اللعان، وقد تكون نزلت مرتين كما سيأتي في آية الروح وفي خواتيم النحل وفي قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا الآية. ومما يعتمد في الترجيح النظر إلى الإسناد، وكون راوي أحد السببين حاضر القصة، أو من علماء التفسير كابن عباس وابن مسعود، وربما كان في إحدى القضيتين فتلافوهم الراوي فقال نزلت، كما سيأتي في سورة الزمر. الثالث: أشهر كتاب في هذا الفن الآن كتاب الواحدي، وكتابي هذا يتميز عليه بأمور: أحدها الاختصار، ثانيها الجمع الكثير، فقد حوى زيادات كثيرة على ما ذكر الواحدي، وقد ميزتها بسورة كاف رمزاً عليها، ثالثها عزوه كل حديث إلى من خرجه من أصحاب الكتب المعتبرة كالكتب الستة والمستدرك وصحيح ابن حبان وسنن البيهقي والدارقطني ومسانيد أحمد والبزار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني وتفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي الشيخ وابن حبان والفريابي وعبد الرزاق وابن المنذر وغيرهم. وأما الواحدي فتارة يورد الحديث بإسناده، وفيه مع التطويل عدم العلم بمخرج الحديث، فلا شك أن عزوه إلى أحد الكتب المذكورة أولى من عزوه إلى تخريج الواحدي لشهرتها واعتمادها وركون الأنفس إليها، وتارة يورده مقطوعا فلا يدري هل له إسناد أو لا. رابعها تمييز الصحيح من غيره والمقبول من الحق والمردود. خامسها الجمع بين الروايات المتعارضة. سادسها تنحية ما ليس من أسباب النزول. وهذا آخر المقدمة، ومن هنا نشرع في المقصود بعون الملك المعبود. سورة البقرة. أخرج الفريابي وابن جرير عن مجاهد قال: أربع آيات من أول البقرة نزلت في المؤمنين، وآيتان في الكافرين، وثلاث عشرة آية في المنافقين. وأخرج ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: إن الذين كفروا الآيتين أنهما نزلتا في يهود المدينة. وأخرج عن الربيع بن أنس قال: آيتان نزلتا في قتال الأحزاب: إن الذين كفروا سواء عليهم، إلى قوله: ولهم عذاب عظيم. قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا. أخرج الواحدي والثعلبي من طريق محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه، وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن أبي: انظروا كيف أرد عنكم هؤلاء السفهاء. فذهب فأخذ بيد أبي بكر فقال: مرحبا بالصديق سيد بني تميم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار، الباذل نفسه وما له لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ بيد عمر فقال: مرحبا بسيد بني عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله، الباذل نفسه وما له لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ بيد علي فقال: مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه سيد بني هاشم ما خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم افترقوا، فقال عبد الله لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت. فأثنوا عليه خيرا، فرجع المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، فنزلت هذه الآية. هذا الإسناد واهٍ جدا، فإن السدي الصغير كذاب، وكذا الكلبي، وأبو صالح ضعيف. قوله تعالى: أو كصيب، الآية، أخرج ابن جرير من طريق السدي الكبير عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا: كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله، فيه رعد شديد وصواعق وبرق، فجعلا كلما أصابهما الصواعق جعلا أصابعهما في آذانهما من الفرق أن تدخل الصواعق في مسامعهما فتقتلهما، وإذا لمع البرق مشيا إلى ضوئه، وإذا لم يلمع لم يبصرا، فأتيا مكانهما يمشيان، فجعلا يقولان: ليتنا قد أصبحنا فنأتي محمدا فنضع أيدينا في يده، فأتياه فأسلما ووضعا أيديهما في يده وحسن إسلامهما، فضرب الله شأن هذين المنافقين الخارجين مثلا للمنافقين الذين بالمدينة. وكان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا أصابعهم في آذانهم فرقاً من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيهم شيء أو يذكروا بشيء، فيقتلوا كما كان ذلك المنافقان خارجان يجعلان أصابعهما في آذانهما كلما أضاء لهم مشوا فيه، فإذا كثرت أموالهم وأولادهم وأصابوا غنيمة أو فتحا مشوا فيه، وقالوا: إن دين محمد حينئذ صدق، واستقاموا عليه كما كان ذلك المنافقان يمشيان إذا أضاء لهما البرق، وإذا أظلم عليهم قاموا، وكانوا إذا هلكت أموالهم وأولادهم وأصابهم البلاء قالوا: هذا من أجل دين محمد، وارتدوا كفارا، كما قام ذلك المنافقين حين أظلم البرق عليهما. قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، الآية، أخرج ابن جرير عن السدي بأسانيده لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله أو كصيب من السماء، قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. فأنزل الله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا إلى قوله هم الخاسرون. وأخرج الواحدي من طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال إن الله ذكر آلهة المشركين فقال وإن يسلبهم الذباب شيئا، وذكر كيد الآلهة فجعله كبيت العنكبوت فقالوا أرأيت حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على محمد أي شيء كان يصنع بهذا؟ فأنزل الله هذه الآية عبد الغني واه جدا. وقال عبد الرزاق في تفسيره أخبرنا معمر عن قتادة لما ذكر الله العنكبوت والذباب قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله هذه الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال لما نزلت يا أيها الناس ضرب مثل قال المشركون ما هذا من الأمثال فيضرب، أو ما يشبه هذا الأمثال؟ فأنزل الله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا الآية. قلت القول الأول أصح إسنادا وأنسب بما تقدم أول السورة، وذكر المشركين لإيلا ثم كون الآية مدنية وما أوردناه عن قتادة والحسن حكاه عنهما الواحدي بلا إسناد بلفظ قالت اليهود وهو أنسب. قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر، أخرج الواحدي والثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في يهود أهل المدينة، كان الرجل منهم يقول لصهره ولذوي قرابته ولمن بينه وبينهم رضاع من المسلمين أثبت على الدين الذي أنت عليه، وما يأمرك به هذا الرجل فإن أمره حق، وكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه. قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا، أخرج ابن أبي حاتم والعدني في مسنده من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال سلمان سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكرت من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية. وأخرج الواحدي من طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد قال لما قص سلمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة أصحابه قال هم في النار، قال سلمان فأظلمت علي الأرض، فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا إلى قوله يحزنون، قال فكأنما كشف عني جبل. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسي، قوله تعالى: وإذا لقوا الآية. أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة تحت حصونهم فقال: يا إخوان القردة والخنازير، ويا عبدة الطاغوت. فقالوا: من أخبر محمداً بهذا؟ ما خرج هذا إلا منكم، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليكون لهم حجة عليكم؟ فنزلت الآية. وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا أن صاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إليكم خاصة. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أيحدث العرب بهذا؟ فإنكم كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم. فأنزل الله: وإذا لقوا الآية. وأخرج عن السدي قال: نزلت في ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا، وكانوا يأتون المؤمنين من العرب بما تحدثوا به، فقال بعضهم: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكم وأكرم على الله منكم؟ قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. أخرج النسائي عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في أهل الكتاب. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت في أحبار اليهود، وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة في التوراة: أكحل، أعين، ربعة، جعد الشعر، حسن الوجه. فمحوه حسداً وبغياً، وقالوا: نجده طويلاً أزرق سبط الشعر. قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار الآية. أخرج الطبراني في الكبير وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ويهود تقول: إنما مدة الدنيا 7000 سنة، وإنما يعذب الناس بكل 1000 سنة من أيام الدنيا يوماً واحداً في النار من أيام الآخرة، فإنما هي 7 أيام ثم ينقطع العذاب. فأنزل الله في ذلك: وقالوا لن تمسنا النار، إلى قوله: فيها خالدون. وأخرج ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس: إن اليهود قالوا: لن ندخل النار إلا تحلة القسم، الأيام التي عبدنا فيها العجل 40 ليلة، فإذا انقضت انقطع عنا العذاب. فنزلت الآية. وأخرج عن عكرمة وغيره. قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون الآية. أخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل بسند ضعيف عن ابن عباس قال: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان، فكلما التقوا هزمت يهود، فعادت بهذا الدعاء: